بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كما ذكر المقدم حفظه الله تعالى أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألا وإن من أعظم نعم الله عز وجل علينا عباد الله بعد نعمة الإسلام والإيمان والسنة، ألا وهي نعمة العافية في الصحة والصحة، فإن هذه نعمة عباد الله يغفل عنها كثير من الناس، وهي العافية في الأبدان والأجسام والعقول، والعافية في الأموال وفي الأولاد وفي الأهل وغير ذلك. فإن الله تبارك وتعالى إذا رزقك القوة في بدنك وفي جسدك وفي عقلك فإن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فمن نعم الله عز وجل أن يرزقك القوة في جسدك وفي بدنك وفي عقلك، وهذه أعظم نعمة عباد الله. فإن الصحة والعافية تاج على رؤوس الأصحاء، وكثير من الناس لا يعرف قدرها إلا إذا فقدها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. والغبن عباد الله كأن يشتري أحد سلعة فيزاد عليه في ثمنها فيكون مغبونا، أو أن يشتري السلعة فيجد فيها عيبا فيكون مغبونا. وأما الغبن في الصحة عباد الله بأن يرزقك الله الصحة والعافية والسلامة في بدنك وفي جسمك وفي أهلك وفي جميع شؤونك، ثم لا تسخر هذه الصحة في طاعة الله عز وجل ولا في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فتكون مغبونا، فتكون مغبونا. فعلى العبد أن يحرص على أن يحافظ على هذه النعمة التي يتمتع بها. جاء عند الترمذي بسند صحيح من حديث عبيد الله ابن محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. انظر إلى النعمة التي تفوق الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه، أي آمنا على نفسه وعلى أهله وعلى عياله وعلى ماله، آمنا في سربه معافى في جسده، معافى في جسده أي خال من الأمراض ومن العلل، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. نعم عبد الله، كم من أناس عندهم من الأموال وعندهم من التجارات والسيارات والعمارات وغير ذلك، إلا أن الله قد ابتلاه بمرض عضال، فهل تجده يتمتع بهذا المال؟ هل يتمتع به؟ لا والله. وأنت إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لهذه العافية فكأنما حيزت لك الدنيا، فكأنما حيزت لك الدنيا. نعم يا عبد الله، واعلم بارك الله فيك أنك ستسأل يوم القيامة عن هذه النعمة التي تتقلب فيها، كما جاء ذلك في مستدرك الإمام الحاكم وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، كما في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصحي لك جسمك؟ ألم أروك من الماء البارد؟ هذه النعمة تسأل عنها، من أوائل ما تسأل عن هذه النعمة: ألم أصحي لك جسمك؟ نعم يا عبد الله. وهكذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الشاهد: وعن شبابه فيما أبلاه، هذا الشباب الذي فيه القوة وفيه الصلابة ماذا فعل به، ستسأل عنه يا عبد الله يوم القيامة. فلهذا عباد الله، حري بنا أن نسأل الله تبارك وتعالى بأن يحفظ علينا هذه النعمة وأن يديمها علينا، كيف لا؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يدعو الله عز وجل بأن يحفظ الله عليه هذه النعمة، نعمة العافية. جاء في سنن ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدعو بدعوة أفضل من قوله: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، أفضل من قوله: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. انظر إلى هذه المنحة العظيمة وهذه السعادة الكبيرة في الدنيا والآخرة، العافية والصحة. نعم يا عبد الله. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد وكذلك في سنن أبي داود وذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. انظر يا عبد الله، هذا رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم حريص على أن يدعو الله صبح مساء بهذا الدعاء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. وهكذا في سنن ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بقوله: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يسأل الله العافية، العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، وهكذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بقوله: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك ومن تحول نعمتك. هذا هو الشاهد، بأن تتحول هذه النعمة يا عبد الله التي تتقلب بها من الصحة والعافية والسلامة، أن تتحول إلى مرض وإلى سقم والعياذ بالله. والعبد في هذه الدنيا معرض لأقدار الله عز وجل، فإن كتب الله عز وجل عليك الابتلاء بالمرض فلن يغني حذر من قدر، ما عليك إلا أن تصبر وأن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال الله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ارجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من خطاياه، وفي رواية: إلا حطت خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. فأنت في خير يا عبد الله، رغم هذا الابتلاء إنما هي حسنات ودرجات ترفع، ما عليك إلا أن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فإذا ابتلاك الله عز وجل بالمرض صار لك حقا على المسلمين بأن يقوموا بزيارتك وبعيادتك ما دام فيك ذلك المرض، ولأن الزيارة عباد الله وعيادة المريض تجلب المحبة وتجلب المودة بين الناس، وأن الزيارة والعيادة عباد الله ترقق القلب وتزيد الإيمان وتكثر الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فأجر الزيارة أجره عظيم، بل هو حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. فلهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة وتشميت العاطس وتشميت العاطس. الشاهد عيادة المريض. وفي رواية لمسلم: وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده. وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فزيارة وعيادة المريض أمر واجب وجوبا كفائيا. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. ثم ذكر عنده حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. والمراد بالعاني هو الأسير. نعم عباد الله، فهذا الأمر يدلك على الوجوب، ويؤيده أيضا ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس تجب للمسلم على أخيه، خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، واتباع الجنائز. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند هذا الحديث قال: وعيادة المريض أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض كفائي، فهو فرض كفائي. إذا قام به البعض سقط عن الباقين، سقط عن الباقين. وإن لم يقم به أحد فوجب على من علمه أن يعوده. ثم قال رحمه الله: وعيادة المريض تكون لمن انقطع في بيته ولم يخرج منه، وأما من كان مريضا مرضا خفيفا فلا يعاد، فلا يعاد. ولكن إذا لقيه يسأل عن حاله، يسأل عن حاله. نعم عباد الله، إذن فلأخيك المسلم حق عليك بأن تعوده وتزوره إذا مرض. واعلموا بارك الله فيكم أن في عيادة المريض ثمار وأجور عظيمة. فمن تلك الثمار عباد الله ما جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، جناها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال: وخرفة الجنة هي الثمرة إذا نضجت، هي الثمرة إذا نضجت، هذه خرفة الجنة. ثم قال: وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحوزه العائد للمريض من الأجر والثواب كما يحوز مجتني الثمر، كما يحوز مجتني الثمر. إذن هذا أجر عظيم عباد الله لمن سعى في هذه العبادة وهي عيادة المريض. ومن ذلك ما جاء عند الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من عاد مريضا، وأن تكون هذه العيادة وتلك الزيارة فيها احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، أي من السماء مناد من الملائكة أن طبت وطاب ممشاك. وهذا دعاء لهذا العائد أن الله يطيب له عيشه في الدنيا والآخرة وطاب ممشاك، أي هذا الطريق الذي تسلكه الذي هو عبادة تتقرب بها إلى الله، وتبوأت من الجنة منزلا، أي هيئت لك الجنة وهيئت لك منازل في الجنة من الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، والذي يقصر ويفرط في عيادة المرضى فإنه سيسأل يوم القيامة وسيعاتب يوم القيامة عن التقصير في هذه العبادة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت بأن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده؟ انظر إلى هذا العتاب من الله سبحانه وتعالى في تقصيرك عن عدم زيارة إخوانك. نعم عباد الله، ولعيادة المريض آداب يجب أن يستحضرها العبد إذا أراد أن يعود المريض، فمن ذلك أن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن يخلص نيته في عمله لله سبحانه وتعالى، فهو لا يبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. ومن ذلك أن يتحين الوقت المناسب للزيارة، فلا يأتي في وقت هو يرتاح فيه المريض أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا عباد الله ألا يطول تلك الزيارة، عليه أن يخفف حتى لا يثقل على هذا المريض. ومن ذلك ألا يكثر في الأسئلة والسؤال عن الحال والكيف وغير ذلك، فإن ذلك ربما يتعب هذا المريض. وأيضا عباد الله، وهو أهم شيء، عليه أن يكون حريصا لأن يدعو لهذا المريض، أن يدعو لهذا المريض، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعاد مريضا قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إعرابي، فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: طهور؟ بل حمى تفور على شيخ كبير لتزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذن، نعم إذن. فيستحب لك يا عبد الله إذا زرت المريض أن تدعو له بهذا الدعاء: لا بأس، طهور إن شاء الله. وأيضا من ذلك الدعاء ما جاء عند أبي داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. إذن الدعاء عباد الله أثره عظيم. وهكذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى إليه إنسان مسح عليه بيمينه وقال: رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فإن في ذلك يكون تطيبا لخاطر هذا المريض، ولعل الله عز وجل أن يستجيب فيعاف الله عز وجل هذا المريض، ويكون في ذلك من الخير والأجر. ونكتفي بهذا القدر. وليتفضل الأخ أبو البراء، وفق الله جميعا.